أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله وعودتنا كل فضل عسل يدوب الذي منك عودتنا أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا وعودتنا كل فضل عسل يدوب الذي منك عودتنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله مساكنك الشعث قد بلغوا بحبك إذ هو أقصى المنى أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا فما في الغنى أحد مثلكم وبالفقر لا عصبة مثلنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله فما في الغنى أحد مثلكم فما في الغنى أحد مثلكم وبالفقر لا عصبة مثلنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله رأيناك في كل أمر بدا وليس من الأمر شيء لنا أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا رأيناك في كل أمر بدا وليس من الأمر شيء لنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله إذا كنت في كل حال بعيد فعن حمل ذاتي أنا في غنى الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله إذا كنت في كل حال بعيد فعن حمل ذاتي أنا في غنى أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا فيا رب صلي على المصطفى صلاة تكون رضاء لنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله فيا رب صلي على من على صلاة تكون أمانا لنا أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله الله الله الله الله لا إله إلا الله